لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما بينهما، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ذكرنا أن هذه الستة أيام هل هي بما عند الله بالأيام التي عند الله وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون، أم هي كأيامنا؟ الظاهر والله أعلم أنها بالأيام التي عند الله، لأن الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض لم يكن هناك يوم للدنيا، فيوم الدنيا علامته طلوع الشمس وغروبها، وهذا لم يكن موجودا قبل خلق السماوات والأرض. فبالتالي خلقت بأيام الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. طيب، خلق الأرض وتدبير أمورها في أربعة أيام كما بينا، تمام؟ طيب، وخلق السماوات في يومين، أيهما أعظم؟ السماوات. الأرض بالنسبة للسماوات إيه؟ كحلقة ملقاة إيه؟ في فلاة، تمام؟ ومع ذلك خلقت في أربعة أيام مع صغرها. والسماوات مع عظمتها وضخامتها واتساعها ويعني خلقت في إيه؟ في يومين. يبقى المسألة مش مسألة إيه؟ قدرة، لا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. فهو هذا تعليم من الله عز وجل لنا للصبر والأناة. طيب، الأرض كم تساوي بالنسبة للسماء؟ من الأرض جزء أو كوكب من المجموعة الشمسية اللي هي في مجرة درب التبانة اللي اكتشفوا فيها أكثر من 400 مليون كوكب إلى الآن، ولسه بيكتشفوا تاني. كوكب منها ما هو أكبر وأعظم من الأرض بكثير جدا. طيب، وبعدين هذه المجرة هي مجرة من ضمن مليارات مليارات المجرات، فيعني ماذا تساوي الأرض بالنسبة للسماوات؟ لكن الله عز وجل تكلم عنها لأننا نعيش فيها، فخاطبنا الله عز وجل بما نحن فيه. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. سبقا بينا أن ثم هنا تفيد الترتيب الرتبي وليس الترتيب الزماني، وإلا فاستوى الله على العرش كان قبل إيه؟ قبل خلق السماوات والأرض. والعرش مخلوق، أول شيء خلقه الله العرش، ثم خلق بعده القلم. وذلك الإمام ابن القيم جمع بين ذلك فقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم أي بعد العرش، من خلال أدلة أخرى. تمام؟ طيب. ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. الولي من الموالاة وهي القرب، فلان يلي فلانا يعني قريب منه، فليس لك ولي أو قريب أو معين أو نصير إلا إذا أذن الله عز وجل، كما ذكرنا قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغلو. وكذلك الشفيع الذي يشفعك ويشفع لك، يعني يشفعك أنت وحدك وتر، تلقى الله عز وجل وحدك، تحتاج إلى شافع أحد آخر معك، تكون أنتوا الاثنين شفع. هذا لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، وتشفع وتحتاج من يشفع لك، يعني يجتهد في تخفيف الأمر عليك أو زيادة الخير لك. فبالتالي هذا أيضا لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، إما من التذكر ضد النسيان أو من الذكرى وهي الموعظة. ثم يقول الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. الله عز وجل يدبر الأمر، الأمر اللي هو الأمر القدري، من السماء إلى الأرض. طيب الأمر ده هينتقل بواسطة مين؟ الملائكة. ثم يعرج إليه الأمر بواسطة الملائكة، يبقى الملك هو اللي بيتحرك بالأوامر من عند الله عز وجل من فوق 7 سماوات إلى تخوم 7 أرض، كل هذا في لحظة يعني يخوضها الملك. لو أراد إنسان أو أي مخلوق آخر أن يخوض هذه المسافة 1000 سنة ذهابا وإيابا على قول كثير من المفسرين. طيب 1000 سنة كيف ذلك؟ ده الأمر كده يعني قليل خالص، يعني الاكتشافات الحديثة تذكر أن المسافة بين الأرض وأقرب نجم داخل المجرة، مجرة درب التبانة، بيننا وبينه 5000 سنة ضوئية، 5000 سنة ضوئية. طيب السنة الضوئية دي لو حبينا نحسبها بالكيلومتر هنحسبها ازاي؟ هو الثانية الواحدة سرعة الضوء فيها 300,000 كيلومتر. شوف حضرتك بقى لو 10 ثواني، طب لو دقيقة، لو ساعة، لو يوم أو سنة، يعني ايه حاجة ضخمة جدا. وبعدين الكون لا يزال في اتساع، يعني لا يتوقف عند هذا الحد، لا يزال في اتساع. طيب يبقى انت علشان توصل السماء، ولذلك بعض المفسرين قال ان 1000 سنة هنا لا مفهوم له، يعني جرى مجرى الايه المبالغة. طبعا في العصر الحديث بتاعنا والاكتشافات دي فعلا ممكن نرجح قول زي ده. ليه؟ لان انت عندك اقرب نجم ليك بينك وبينه 5000 سنة ضوئية. طبعا يعني المقصود مش السنة الضوئية في القرآن، يعني المقصود السير بأحدث آلة من الآلات، مثلا إذا كان طائرة أو صاروخ أو أي شيء يعني تستكشفه وتسير به سنة 1000 سنة. فبالتالي بالوضع ده لا، 1000 سنة ما تجيش حاجة جنب الإيه. إذا كان أقرب نجم من الأرض 5000 سنة ضوئية بينك وبينه، طب ما بالك باب أبعد نجم في داخل المجرة، ما بالك باب المجرات الأخرى، ما بالك بالسماوات، السماء الأولى بينك وبينها كام؟ فبعض المفسرين قال إن عدد 1000 سنة جرى مجرى الإيه المبالغة، وإن ده الرقم الأعلى رقم عند العرب. يعني ليه 1000 بالذات؟ لأن ده أعلى رقم عند العرب، العرب لا تتصور رقما أعلى من إيه؟ من ألف. يعني يقولون إن رجلا كانت عنده جارية، هذه الجارية جميلة جدا، يتسابق عليها الأمراء يريدون إيه؟ شراءها، والرجل لا يريد أن يبيع. فجاءه بعض الأمراء وقال له يعني اطلب أي شيء أعلى مبلغ يعني تتخيله اطلبه وأنا أدفع لك. فالرجل فكر ثم قال أريد فيها 1000 دينار. فطبعا الأمير ما كانش متوقع مبلغ شوية، فاداله 1000 دينار وخد الجارية بسرعة. فالناس يلومون عليه، كيف يعني الجارية بهذا الجمال وهذا الشكل، والأمراء يتهافتون عليها تبيعها 1000 دينار، ده يعني لو طلبت أكثر لكان أعطاك، ده أمير ومعه فلوس. قال وهل هناك أكثر من 1000 دينار؟ والله لو أعلم أن هناك أكثر من 1000 دينار لذكرتها له. ولذلك ده نفس الكلام اللي بيقولونه في إيه؟ ليلة القدر خير من إيه؟ إن 1000 جرى مجرى المبالغة، وإنها خير من آلاف الشهور، بل من خير من ملايين الإيه؟ الشهور. وإحنا مساكين، إحنا لما بيجي نحسب ليلة القدر بنحسبها بالمساواة، حتى 83 سنة و4 أشهر. ما لو خير من، طب لو 1000 شهر مرادة، طب لو 1000 غير مرادة والعدد لا مفهوم له، يبقى الأجر في ليلة القدر لا نهاية له، أجر عظيم جدا. لذلك لا ينبغي أن نضيعه. المقصود أن الاكتشافات العصرية دي ممكن تخلينا نميل إلى إيه؟ إلى القول بهذا القول أن عدد 1000 جرى مجرى الإيه؟ المبالغ. تمام؟ طيب هذا على غير المشهور، يعني 1000 1000 على 100 ألف أو يزيدون، ده القرآن، نص القرآن. فالمقصود إن العدد، عدد الأيام ذكر في القرآن كم مرة؟ 3 مرات في هذه الآية اللي هي إيه؟ وإن يوما عند لا، الآية دي إيه بتقول إيه؟ ثم يعرج إليه في يوم كان مقدره 1000 سنة مما تعدون. يبقى حدد لنا 1000 سنة مما نعد نحن. طيب الثانية سورة الحج، وإن يوما عند ربك 1000 سنة مما إيه؟ تعدون. في سورة المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدره إيه؟ 50 ألف إيه؟ سنة. طبعا جاء رجل إلى ابن عباس وسأله ما اليوم الذي مقداره 1000 سنة؟ فقال له ابن عباس فما اليوم الذي مقداره 50 ألف سنة؟ قال إنما سألتك لتحدثني. قال هما يومان الله أعلم إيه بهما. ده كلام ابن عباس في الأول. بعد ذلك نقل عن ابن عباس نفسه أيضا أنه قال إن اليوم اللي هو بيعرج فيه الأمر من السماء إلى الأرض ده مقداره 1000 سنة بالعدد بتاعنا. يدبر الأمر ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يبقى حدد إن إيه؟ 1000 سنة بعدد إيه؟ سنين الدنيا. طيب واليوم وإن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون، اللي هو اليوم الذي خلق الله فيه الإيه؟ السماوات والأرض، اليوم بألف إيه؟ سنة مما نعد. طيب في يوم كان مقداره 50 ألف سنة، قال هو يوم الإيه؟ هو يوم القيامة والله أعلم. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك اسم إشارة للإيه؟ للبعيد. ومن المشار إليه؟ هو الله سبحانه وتعالى. طيب هل الله بعيد؟ لا، البعد بعد هنا إيه؟ بعد منزلة. تمام؟ بعد منزلة. تمام؟ ذلك عالم الغيب والشهادة، عالم يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. طيب عالم الغيب والشهادة، الغيب الذي غاب عنا، السماوات والأرض وما فيهن وما قدر للإنسان وما كل التفاصيل التي لا نعلمها الله عز وجل يعلمها. وأيضا يعلم الشهادة، الشهادة الشيء الذي نحن نعلمه نحن. فلماذا قدم الغيب على الشهادة؟ ليبدأ بما لا نعلمه، ليبدأ بما لا نعلمه، يعني يبدأ يعني إثبات، لأن يا جماعة الصفات دي لله عز وجل بتساق في مقام الربوبية. لو تاخد بالك، لو تاخد بالك ان كلمة الرب جت مرتين في اول اللي هي السور، بل هو الحق تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، بل هو الحق من ربك. طب الرب ده سبحانه وتعالى صفته خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام. من صفاته انه استوى على العرش سبحانه وتعالى، من صفاته انه يدبر الامر، من صفاته أنه يعرج إليه الأمر في يوم كان مقدره ألف سنة، من صفاته أنه هو عالم الغيب والشهادة، من صفاته أنه هو العزيز الرحيم، من صفاته أنه أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه لغاية لما قل يتوفاكم ملك الموت. كل ده لتعميق توحيد الربوبية الذي يقود بالأحرى إلى توحيده. يعني إذا كانت هذه صفات الرب، صفات الرب سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق فقط أن يعبد لا شريك له، فلا تشركوا معه أحدا. واضح كده عشان ناخد بالنا الصفات دي رايحة فين، أو المساق بتاعها مساق طيب. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، ترهيب وترغيب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهنا العزيز الذي لا يمانع والذي لا يغلب والذي لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء في الدنيا، المؤمن والكافر، البار والفاجر، ماشي. ربنا عز وجل لما قال في دعاء إبراهيم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ربنا قال له قال ومن كفر، يعني ومن كفر سيرزقه الله عز وجل، تمام كده. وإن كان بعد ذلك قال ومتوه قليل ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير. الرحيم في الدنيا لكله، الرحمن الرحيم في الدنيا للمؤمن والكافر، لكن في الآخرة الرحمة مقصورة على على المؤمنين. ورحمتي وسعت كل شيء، يعني في الدنيا، فأما في الآخرة فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، تمام. طيب ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، خلقه قراءتين متواترتين. طيب أحسن كل شيء خلقه، يبقى خلقه ده هتبقى اسم، إعرابها موقعها من الإعراب، مفعول، مفعول به. طب فين الفعل وفين الفاعل؟ احسن ده الفعل، فعل ماضي، الله اللي هو الضمير المقدر، ماشي كده. طيب وبعدين كل ديت مفعول والتانية بدل اشتمال، ماشي كده. ده على قراءة خلقه اللي اسم، يعني ما مفعول يا ابني، ما هو كل دي مفعول وبعدين دي بدل منها بتاخد نفس الحكم. يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، فالبدل من التوابع بياخد الحكم نفسه. الدال المقصود بالحكم بلا واسطه هو المسمى ذلك. كيف تعريفه في اللفيه؟ الدال المقصود بالحكم بلا واسطه. طب هنا ايه هيبقى ايه؟ ايوه بدل بدل اشتمال الذي احسن كل شيء خلقه. طيب في قراءة الذي أحسن كل شيء خلقه هنا ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه يقول الذي أحسن كل شيء خلقه يعني إيه أتقن كل شيء خلقه وأحكمه يبقى خلقه دي هتبقى وصف الإيه لكل شيء يعني أحسن كل شيء خلقه يعني خلق كل شيء وأحسنه أتقنه تمام. طيب وممكن تبقى خلقه اللي هي الاسم ممكن تبقى مفعول لا هتبقى إيه هتبقى مفعول هتبقى مفعول ثاني على أساس إن أحسن هتبقى بمعنى إيه أعطى هتبقى بمعنى أعطى بالتالي هتنصب إيه مفعولين. بعض المفسرين قال ذلك قول الله عز وجل الذي ايه اعطى كل شيء خلقه ثم ايه هدى تمام. طيب هل يعني كل ما خلق الله عز وجل حسن؟ ففي اشياء قبيحه ها في اشياء قبيحه فبعض المفسرين يقول ان هذه الاشياء القبيحه هيبقى ايه هيبقى احسن كل شيء بمعنى اتقن يبقى بمعنى الايه الاتقان والاحكام مع ان الشيء ده قبيح الا ان الله عز وجل اتقنه وايه واحكمه. لكن يعني ذكر ابن كثير اثارا في ذلك يعني يقولون انظر مثلا الى است القرد قبيح لكن الله عز وجل اتقنه واحكمه. طبعا الصحيح والله اعلم ان خلق الله كله حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده قال ان خلق الله كله ايه حسن لما رأى رجلا قد أطال إيه ثيابه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع إزار فقال رسول الله إن قدمي تصطكان رجلي بتخبط في بعضها خدت بالك فأنا مطول هدومي مش كبر ولا خلالاء ولا شيء ده أنا مطولها عشان أداري إيه العيب ده هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن خلق الله كله إيه حسن يعني أنت إيه. ولذلك بالعكس هذا العجز في بعض المخلوقات دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى لأن لو طلعت المخلوقات كلها ما فيهاش عيوب أو ما فيهاش كده كان يقول لك ده خلاص ده اسطمبة شغالة زي أي مصنع شغال وخلاص. كذلك لا تعرف قيمة الحسن إلا إذا رأيت الايه القبيح وبضدها ايه تتميز الأشياء والضد يظهر حسنه الايه الضد خدت بالك. وبعدين هذا الشيء الذي أنت تستقبحه الله عز وجل خلقه لحكمة يعني الله عز وجل خلق الشر ليمتحن المؤمنين وليؤجروا وليمتحن الكافرين ويعذبوا. فيعني لو لم يخلق الله عز وجل الكفار ويخلق الأعداء للإسلام ويحدث صراع بين المؤمن والكافر ويحاربونه ويجاهدهم ويقاومهم وكده كيف يؤجر ها؟ فالدار دار ايه دار ابتلاء. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان ايه من طين اللي هو مين يا جماعة ادم عليه السلام بدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله اللي هو بقى اللي جه من ايه منه هو وحواء الذرية بقى بتاعته من سلالة من ماء مهين. السلالة الشيء اللي ينسل بين الاصابع لو انت ماسك حاجه كده يعني ايه سائله بكفك ورحت ايه اطبقت كفك هكذا اللي هيطلع من هنا ده بعد انت ما طبقت كفك عليه جامد اسمه ايه سلاله خلاص ينسل من بين ايه اصابعك تمام كده. ثم جعل نسله من سلاله من ماء ايه مهين. الماء المهين اللي هو المني احنا عارفين طبعا ان ممكن يبقى مثلا 400 مليون حيوان منوي وواحد فقط هو الذي يفوز ببويضة الايه المرأة وبالتالي هو ده اللي يتم تلقيحها وبالتالي يكون منه الايه الولد بإذن الله تبارك وتعالى. ثم جعل نسله من سلالة من ماء اللي هو المني مهين، الإنسان يستقذره، الإنسان لو رأى شيء من هذا يستقذره، لو على ثيابه يزيله، والإنسان يغتسل منه، يعني شيء مهين، ومع ذلك هو ده أصل خلقة إليه الإنسان حتى لا يتكبر. أوله إيه؟ نطفة النذرة، وآخره جيفة قذرة، وهو بين ذلك يحمل الإيه؟ العذرة. فعلام التكبر. ثم جعل نسله من سلالة الماء المهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ثم سواه، يعني سواه، يعني ايه؟ أعطاه خلقه بما يناسبه. الذي خلق ايه؟ فسوى. فتبالك الذي خلقك فسواك فعاد لك. فسوى كل خلق، كل خلق بما ايه؟ بما يناسبه. فسوى الإنسان بأن جعله مستقيما قائما، يمشي على رجلين، وأعطاه وجها حسنا وجسدا حسنا وإمكانيات تناسبه، وكذلك خلق الحيوانات على اختلافها، وخلق الطيور وخلق الحشرات وهذه الأشياء. الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني خلق كل شيء بما أعطاه ما يناسبه من التسوية. تمام؟ تمام. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. سوى الإنسان، سواء كان تسوية آدم عليه السلام من الخلق من طين، أو تسوية إيه؟ ذريته. سواه الإنسان ونفخ فيه، يعني في الإنسان، من روحه. النفخ من روح الله عز وجل، نفخ فيه من روحه، نفخ في الإنسان كله. وأول ما يدخل دخولا أوليا في الذي نفخ فيه من روح الله، من روح الله، هو إيه؟ آدم عليه السلام. تمام. هذه الروح التي نفخها الله عز وجل في الإنسان هي مخلوقة، ليست من إيه؟ ليست من صفات الله عز وجل. عشان بس النصارى يقولون إن عيسى هو روح الله، لا، طب ما هو البشر كله من روح الله، لماذا خصصتم عيسى عليه السلام؟ الله عز وجل يقول إيه؟ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وإيه؟ وروح منه. طب روح منه يعني إيه؟ هل هي من خلق من الله اللي هو ابن الله، ولا هو الله؟ لا لا لا، روح منه أي روح مخلوقة من الله، من عند الله عز وجل، خلقها الله عز وجل. والدليل هو معانا الآية، معانا سورة السجدة اهي، ونفخ فيه من روحه. إذا كنتم يعني ايه تقولون إن عيسى هو روح الله، فكذلك البشر كلهم روح الله، وآدم روح الله. ولو أنتم يعني ادعتم الألوهية لعيسى، فأولى بذلك إيه؟ آدم. لو سلمنا جدلا بما تقولون من هذا الكفر، لا إيه؟ لكان آدم أولى من عيسى. ليه؟ لأن عيسى من أم بلا أب، إنما آدم بدون أم ولا إيه؟ ولا أب. ذكر ربنا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. من جهة إيه يا جماعة؟ وجه الشبه هنا إيه؟ الإعجاز في كل، الإعجاز في كل، إن ده على غير مثال سابق. الاثنين خلقا على غير مثال إيه؟ سابق، بخلاف بقية البشر كلهم خلقوا من أب وإيه؟ وأم. إنما عيسى وآدم عليهما السلام ليس من أب وأم. الإعجاز في خلق آدم أبلغ. فلو أنت هتعبدوا حد، هتعبدوا عيسى مثلا، الأولى أن تعبدوا إيه؟ أن تعبدوا آدم، لأنه أكمل في الإعجاز، والإعجاز فيه أكثر من الإعجاز في خلق عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. تمام؟ طيب، ده كلام جميل خالص. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، ثم جعل نسله من سلالة الماء المهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وإيه؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. السمع والأبصار والأفئدة، ما قالش الأسماع وما قالش الأبصار وما قالش الفؤاد. واخد بالك السمع مفرد ها وال بالراحة بس والسمع والأبصار والأفئدة. يبقى جمع أفرد السمع وجمع الأبصار والإيه والأفئدة. إيه الحكمة من ذلك؟ هذا والله أعلم. لأن الصوت إذا صدر يجبر كل إنسان قادر على السمع أن يسمعه في وقت واحد. أنا بتكلم أهو خدت بال حضرتك الصوت مسموع لكل حضراتكم في نفس التوقيت. لكن البصر هل تستطيع أن تنظر لجميع الحاضرين وجميع الجدران والسقف والأرض وكل التفاصيل دي في وقت واحد؟ ولا نظرك يكون في موضع معين ثم تنتقل بعد ذلك بنظرك إلى موضع آخر؟ فتعددت الأبصار كذلك الأفئدة. كل إنسان له فؤاد وله قلب يفكر فيه يفكر به. يعني نحن جالسون هل يا ترى ما في قلوبنا الآن واحد ولا متنوع ومتعدد؟ متنوع ومتعدد. طيب لماذا بدأ بالسمع قبل الأبصار؟ ها؟ نعم. أول شيء يعمل بعد قيام الإنسان من النوم اللي هو السمع. طيب غير كده كمان لا خد بالك خد بالك لو صدر أي صوت تسمعه. لكن لو حد دخل من بره هتشوفه؟ لازم تلف كده عشان تشوفه. وممكن ما تاخدش بالك أنه دخل أصلا ممكن تتفاجئ بيه. خدت بالك؟ فالسمع السمع هو أول وسيلة للإدراك. يعني هو أول وسيلة للإدراك. ما هو الإدراك والتعلم بيكون بالإيه يا جماعة؟ السمع والبصر. هو ده البوابة اللي بيطلع منها المعلومة وتخش على الإيه على القلب على الفؤاد. نعم أحسنت. فعلا السمع ما لهش حواجز بخلاف البصر عليه حواجز. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم الايه السمع والابصار والافئده اللي هي وسائل التعلم. في سوره البقره يقول الله عز وجل ختم الله على ايه قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. عكس الايه الترتيب بدا بالقلب الاول لأن القلب خد المعلومة ولم يتفاعل معه بل رفضه. وبالتالي لما ختم على القلب أصبح السمع والبصر معدوم الفائدة خلاص. وعلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم خلاص. يبقى أي حاجة في القلب والسمع مختوم عليه. طب وعلى أبصارهم إيه غشاوة؟ لأن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ كل شيء يراه يترجمه على حسب إيه على حسب ما في قلبه. ولهم عذاب عظيم. طيب الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون. قليلا أعربها إيه ما شاء الله ده كل ال طب خلينا نمشي واحدة واحدة مع حضرتك. يبقى مفعول مقدم صح كده؟ والفعل اللي أثر فيه تشكرون. يبقى تقدير الكلام في غير القرآن تشكرون قليلا. نعت المصدر ايه محذوف تقديره شكركم قليلا. ده بس الثانية ده هيبقى مقول القول. ايوه نعم يعني في محل نصب مفعول او هتبقى الحركة ظاهرة عليه. هو الطريق هو يعني وقع عليه الباء ولا الشكر وقع عليه؟ لا شكركم قليل. أيوة تشكرون قليلا. فين المفعول؟ شكرا قليلا. تمام. طيب قليلا ما تشكرون. ثم يقول الله عز وجل وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، يعني ضللنا في الأرض، متنا ودفنا وتحللنا في الأرض، تحللت أجسادنا، أئنا لفي خلق جديد استفهام، في قراءة وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، ويبقى كده برضو استفهام لكن محذوف ليه؟ لأن ده كلامهم هم بيقولوا كده ليه يا جماعة؟ لأنهم ينكرون البعث أساسا، يعني هم ينكرون البعث أساسا، فبالتالي لو ذكرت الأداء أو لم تذكر هو على بابه أيضا استفهام. استفهام إنكاري، هم الغرض منه الإنكار، إن هم ينكرون البعث يعني، وقالوا كأنه بيستعجبوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. على قراءة إن لفي خلق جديد قالوا أيضا إن ممكن يكون الاستفهام الأول أثر في الثاني، يعني أئذا أئذا أئذا همزة استفهام أيه؟ ويبقى بالتالي محتاجش إن يجيب همزة استفهام تاني، فقال إن لفي خلق جديد على أساس إن هي أيه؟ واخد الاستفهام بتاعها من أيه؟ من همزة اللي دخلت على إذا. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، تهنا في الأرض ودفنا وقبرنا وتحللت أجسادنا، أئنا لفي خلق جديد نبعث مرة أخرى. الله عز وجل يقول إيه؟ بل هم بلقاء ربهم إيه؟ كافرون، يعني هم ينكرون الإيه؟ البعث. ثم يصحح الله عز وجل لهم، وبالتالي هو تذكرة للجميع، قل يا محمد يتوفاكم إيه؟ ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم إيه؟ ترجعون. يتوفاكم ملك الموت. ملك الموت ده اسمه ايه يا جماعة؟ احسنتم، اسمه ملك الموت، القرآن قال ذلك، انما اسم عزرائيل ده من كتب اهل الكتاب الذي لا نصدقه ولا ايه ولا نكذبه. طب وعبد الرحمن ده بقى من ايه لغة الناس كده؟ خدت بالك؟ لكن نقف عند النص القرآني، قل يتوفاكم ملك الموت اللي هو ايه؟ اللي هو ملك الموت زي ما ربنا عز وجل ذكره. طيب الله عز وجل يقول حتى اذا جاء احدكم الموت توفته ايه؟ رسلنا وهم لا يفرطون. يبقى مين دول يا جماعه؟ دول ملائكة. طيب الله يتوفى الانفس ايه؟ حين موتها. ايه الحكاية دي يا جماعة؟ يعني ربنا عز وجل نسب الوفاة كده لثلاثة، للملائكة، لملك الموت، لنفسه سبحانه وتعالى. الاحاديث فسرت وفصلت لنا هذا الشيء، ان ملائكة الموت النازعات والناشطات، سبق ان احنا اتكلمنا عنهم قبل ذلك، النازعات التي تنزع ارواح الفجار والكفار، والناشطات التي تنشط أرواح الايه؟ المؤمنين، دي اللي تتولى إخراج الروح من الايه؟ من البدن. ثم بعد ذلك إذا بلغت الروح الحلقوم وخرجت تلقفها ايه؟ ملك الموت، لا يدعوها في أيديهم ايه؟ لحم طرفة عين، خلاص. طيب هذا كله يكون ايه؟ بإذن الله عز وجل. وأن ورد في بعض الآثار إن ملك الموت يعني قال يا محمد والله لا أقدر على قبض روح إلا إذا إيه؟ إلا إذا أذن الله بذلك. يعني إيه؟ يعني لما ملك الموت بيقبض الأرواح مش بقدرته هو، ولكن بإذن الله عز وجل. لكن لو راح هو فكر حب يقبض روح إنسان بدون أن يأذن الله عز وجل له، لا يمكنه الله عز وجل إيه؟ من ذلك. وجعلت الأرض أمامه كالطست أو كالقصعة يتناول منها حيث يشاء بإذن الله، بإذن الله عز وجل. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم يبقى دي مهمته قبض أرواح بني إيه؟ هو موكل ببني آدم لقبض إيه؟ أرواحهم. ثم إلى ربكم ترجعون. طبعا احنا عارفين ان الملائكة بتخرج روح الإنسان حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا هم إيه؟ لا يفرطون. يعني إيه؟ يعني بيخرجوا أرواح بني آدم لا يقصرون في إيه في ذلك. بعد ذلك يتسلمها ملك الموت، ثم بعد ذلك تتسلمها ملائكة الرحمة أو ملائكة الإيه؟ العذاب، كما هو في حديث البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. تمام. ثم إلى ربكم ترجعون، يعني مرجعكم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. طيب، حتى نلتزم بالعناصر التي ذكرناها، قلنا إن أول عنصر المقدمات العامة، العنصر الثاني التفسير، العنصر الثالث الدروس المستفادة. فهذا المقطع من الآيات من أول السورة إلى هذا الحد، ما هي الدروس المستفادة بخلاف ما ذكر؟ تفضل بالراحة بس بالترتيب. شيخ أحمد، شيخ أحمد موجود؟ لو سمحت يعني إيه بس دير العملية دي، يعني إيه بنظام. تفضل يا شيخ. ترتيب خلق الإنسان ثم خلق الرب، ترتيب الجنة، خلق الإنسان ثم قبض روحه. ايه يعني ايه الدرس المستفاد من هنا؟ يعني عرف الانسان كيف بدا وكيف انتهى. يعني ايه تذكير الانسان ببدايته ونهايته في يعني اسلوب قصير. خدت بالك؟ بدا خلق الانسان من طين، ثم جعل نسله، ثم سوانا وجعل لكم السماء، وفي الاخر قل يتوفاكم ملك الموت. فايات قليله بين له الرحلة بتاعت حياته كلها من مبدأه إلى منتهى. تمام. عظم خلق الله عز وجل في مخلوقاته وضعف الإنسان وتعلق فعلا عظم خلق الله عز وجل وضعف الإنسان، لأن الإنسان لا يملك لنفسه شيئا، وأن الله عز وجل بيده كل شيء يدبر الأمر، وهو الذي خلق كل شيء وأحسن خلق كل شيء، وهو الذي يتوفى الإنسان، وهو الذي سواء، وهو الذي كل الصفات بقى اللي ربنا ذكرها اللي بتعمق توحيد الربوبيه. نعم. عظم السجود وتسمية الله تبارك وتعالى سورة كاملة باسم هذا الرب. تعظيم السجود انه اعظم عبادة اساس سورة السجدة يعني. نعم. التذكير والتفكر في خلق الله. التذكير من التذكير موعظة يعني، والتفكر في خلق الله. نعم. الحديث عن بداية الخلق واليوم الآخر مما يرسخ الإيمان في القلوب. نعم، الحديث عن بداية الخلق واليوم الآخر مما يرسخ الإيمان في القلوب. تمام. تفعيل الجوارح التي وهبنا الله إياها. كيف؟ نعم، والأسرار. الشعور بنعمة الله عز وجل في هذه الجوارح فنستخدمها في إيه؟ فيما ينفع في الدنيا والآخرة. الإيمان بالبعث. الإيمان بالبعث. نعم. أن الله حكم الخليقة بخلق الإنسان. كيف؟ الذي أحسن كل شيء خلقه. نعم، ده كلام جميل جدا. يعني الذي أحسن كل شيء خلقه، ده عام تشمل كل المخلوقات، وخص الإنسان بالذكر لشرفه. قال وبدأ خلق الإنسان من طين، يدل على ذلك قول ربنا عز وجل ولقد كرمنا بني آدم. نعم. موعظة القرآن أعظم من موعظة خلق السماوات. نعم. موعظة القرآن أعظم من معجزة خلق السماوات والأرض. مش واخد بالي شيء. معجزة القرآن أعظم من معجزة خلق السماوات والأرض. نعم، أعظم معجزة فعلا من نزول القرآن، المعجزة الخالدة. إيش خير ما دلت كده بتنظم؟ طيب. ها؟ عشان الستة أيام يعني، تأني وتروي فعل الأشياء. إن ربنا خلق الكون في ستة أيام، وكان قادر أن يخلقه بقوله كن. نعم. نعم، أحسنت. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، دليل انه على علو الله سبحانه وتعالى. نعم الرد على النصارى. نعم الرد على النصارى صح. الموضوع ايه؟ ونفق فيه من روحه اللي هو الروح بضم الراء على فكرة، انما الروح بفتح الراء اللي هو ايه؟ الرائحة الطيبة. لا اخذ بالاسباب. خدناها منين؟ نعم تمام تمام. يعني كان ممكن فعلا ربنا عز وجل يميت الانسان بدون ان يرسل ملك الموت، لكن كان الله عز وجل يعني يعلمنا الاخذ بالاسباب. نعم استخدام الحواس في شكر الله عز وجل. استخدام الحواس في شكر الله عز وجل. نعم نعم التفويض في العمل. الله عز وجل كلف الملك بقبض الروح. خلينا نقول عليها تكليف عشان طبعا ما يليقش بالله عز وجل انه يفوض يعني، لكن هو يكلف يأمر يعني مخلوقاته. انت لو بقى عايز تاخد مثلا درس اداري هتقول يعني ايه تكليف الله عز وجل مخلوقاته بكل بالمهام التي تناسب. يعني ملك الموت وكل بكم، خدت بالك؟ الملك اللي بيؤمر بنفخ الروح وكتب اربع كلمات، شقي او سعيد، ذكر او انثى، رجل او امراه، اجله ورزقه، خدت بالك؟ ملائكة المسؤولة عن الموكلة بالمطر، الملائكة الموكلة بالرزق، الملائكة الموكلة توزيع المهام. نعم الرد العقل على الكفار. الرد العقل على الكفار كيف؟ ده دي في سورة فصلة. نعم جزاك الله خير. نعم فعلا لابد من الجمع بين الروح والجسد، بين الغيب والشهادة، ما يبقاش الموضوع قصر على المادة فقط. ما هو ده تفكير الكفار، ان هم يستخدموا عقولهم وفكروا تفكيرا ماديا فقط. اذا ضللنا في الارض ان لفي خلق جديد. نعم نعم الاستشهاد بتوحيد الربوبية على توحيد الالوهية، وكأن توحيد الربوبية يقود الى توحيد الألوهية. نعم التبرج بإنجاز المهام. نعم التبرج بإنجاز المهام لأن خلق الأرض في يومين. التدرج نعم النظر والاهتمام بما لات الأمور ثم إلى ربكم ترجعون. فعلا جزاك الله خيرا. لابد أن نعد ليه؟ للرجوع إلى الله عز وجل عدته. يعني الرجل الفضيل بن عياض لما لقي الرجل وقال كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال منذ 60 سنة تسير الله يشك أن انتصر. قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أتعرف معناها؟ من علم أنه عبد وأنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. تمام. مسألة الرجوع إلى الله عز وجل لابد فعلا يتعامل حسابها كويس. نعم الذي أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق الإنسان يعني كأن حال الآية يقول أن ربنا عز وجل جعل من شيء ليس له قيمة أحسن شيء يقول. وذلك من قدرته على ذلك. يعني أن الإنسان يعني مخلوق من ماء مهين، ومع ذلك أحسن الله خلقه رغم أنه من هذا الماء المهين. نعم ومن الطين أيضا. تمام. وهذا فيه دليل على تفضيل عنصر الطين على عنصر النار. فين ذكر النار هنا؟ ما ذكرش النار. ما فيش مقارنة هنا بين النار والطين. نعم. يعني دي إشارة بعيدة. التعبد لله بأسماء وصفات. طيب ده كلام جميل جدا. خلينا ننتقل للفقرة الرابعة اللي هي استفسارات حضراتكم حول الآيات التي تم التعليق عليها. حد له استفسارات فيما ذكر؟ شفنا قلتم ان معاني الحروف او تأويل القول فيها على قولين رئيسيين. نعرف معناها لها معاني. نحن نتكلم عن المراد بها مش المعنى. عن المراد بها. أيوة. القول فيها. نعم. القول الأول أن لها معاني. لها مراد والقول الثاني لا نعرف ايه المراد به. وانتم كلكم نميل الى هذا القول. فعلى هذا القول كيف يخاطبنا الله بآية او بكلام لا نعرف معناه؟ ما هو اللي وهو سؤال الاخ يا جماعه بيسال عن الاحرف المقطعه على القول اللي هو بيقول ها لا نعرف المراد بها ها، فبيسال يستشكل كيف يخاطبنا الله بشيء لا نفهم معناه. احنا اتفقنا يا جماعه ان الحروف معروف معانيها وان لا يكتمل معناها الا مع ايه، الا مع غيرها، وان هذه الاحرف تتكون منها الكلمات والكلمات تتكون منها الجمل، وهي نفس الاحرف اللي ايه اللي نزل بها الايه القران الكريم. وده تحدي قوي جدا يا جماعه، القران اهو نزل من نفس الحروف اللي انتوا بتتكلموا بيها تمام، لكن المراد غير المعنى صح ولا ايه؟ المراد غير المعنى. فالمراد هو ده اللي فيه خلاف. البعض قال نعرف المراد بها، وبالتالي اختلفوا على اقوال كثيره جدا، ان هي اسماء للصور او ان هي الحروف ترمز الى بعض اسماء الله عز وجل او غيره من الاقوال التي ذكرت. والقول اللي انا يعني اميل اليه ان هو جاء بها للتحدي والاعجاز، والله اعلم بايه بمراده، لا مش بمعناه، بمراده منها تمام. ف يعني ايه يعني لها معنى لا نعلمه؟ لا الحروف يا شيخ، خلينا بعيد عن الايات خالص اللي فيها الصور اللي فيها الاحرف المقطعه. لو انا ذكرت لحضرتك قلت لك تاء ثاء جيم حاء خاء، انا عملت كده ذكرت حروف صح؟ الحروف ديت لها معنى ولا ملهاش؟ لها معنى لكن لا يكتمل الا مع ايه، الا مع غيرها صح. هو نفس الكلام في الف لام ميم والكلام ده كله. الحروف معروف معناها، الإشكالية في إيه؟ في إنكار المعنى. ده مش هينفع أنك تنكر المعنى، لكن الكلام كله في الإيه؟ في المراد. ولذلك بهذه المناسبة ننبه إلى خطأ شائع، وهو أن البعض يسمي ابنه بياسين وطه. ها؟ طه دي أحرف مقطعة، ياسين أحرف مقطعة مش كده؟ فلو جاز أن تسمي طه وياسين فسمي ألف لامي طبعا لا يجوز. هي مكتوبة ايه في المصحف؟ طاء وهاء صح؟ طيب عشان تيجي تقول طه لها معنى هتخليها طه ألف وهاء ألف وتشبكها ببعضها صح؟ هل هكذا في المصحف؟ بس هي دي الفكرة في كده. نعم نعم. هو بيسأل أخ عن سجود التلاوة في الصلاة، إذا كان منفردا أو إماما ولم يسجد فلا حرج في ذلك، أما إذا كان مأموما وسجد إمامه فتبطل صلاته، لأنه هو خالف الإمام كده. إنما جعل الإمام إيه؟ مش القضية إنه ما سجدش سجد التلاوة، لا القضية إيه سبب إبطال الصلاة إيه؟ إنه هو خالف الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. يا ريت تركزوا على الأسئلة اللي هو داخل اللي شرح يا جماعة بعد إذنكم. فرق المرض في ست أيام، حضرتك قلت قولين إن هي أيام من أيام الله أو أيام الدنيا. نعم. حضرتك قلت إن هي من أيام الله، لأن الله خلقها قبل وجود الشمس والقمر والأيام. نعم. لكن الله عز وجل لما خاطبنا بهذه الآية خاطبنا بعد هذه الكون. يعني هذه الآية نحن علمناها. يخبر عن شيء حدث. الآية دي بتخبر عن شيء حدث مش كده؟ أيوة تمام. ولا خلق ساعتها؟ لا عن شيء حدث بس خلاص، بيخبر عن شيء حدث. يبقى وقت ما حدث ما كانش فيه لا شمس ولا قمر. أيوة ماشي، بس لما أخبرنا خطبنا باللغة التي نعرفها اللي هي اليوم العادي. هي الآية بتقول إيه؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ولما تكلم عن مصدر اليوم، لما جاء بقى في يوم المقدار ألف سنة قال مما تعدون. قال أنت سمي ما تعدون. يعني يوم وسجد، لو لم يذكر ذلك لعلم أنه يوم الأيام. هو في تقدير للأيام عندنا، الأيام اللي احنا نعرفها بغروب الشمس وشروقها، وفي تقدير للأيام عند الله إن اليوم عند الله كألف سنة مما نعد نحن هنا ماشي. فالتقدير الموجودين اللي ربنا صرح فيه قال مما تعدون، ده خلاص ما فيش فيه مشكلة. لان ايه؟ لان كده خلاص، وان يوما عند ربك الف سنه مما تعدون تمام كده. طيب في سوره السجده الايه بتقول ايه؟ ثم يعرج إليه في يوم كان مقدره ألف سنة. إيه؟ لا، الآية بتقول إيه؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدره ألف سنة مما تعدون. يبقى خلاص ما دام قال مما تعدون يبقى إيه؟ يبقى خلاص كده هو واضحة، مش محتاجة إيه كلام. لكن نعم نعم طيب. يبقى اليوم بتاعنا تمام. تمام. ايوه في حديث دلت على ان المخلوقات خلقت التربه في يوم الاحد وخلقت وهكذا يعني. طيب احنا كده ننتقل للفقره الخامسه اللي هي اين نحن من هذه الايات. نعم سؤال بلال اخيرا. الله اعلم، لكن نحن نعرف انه موكل بالبشر. طيب خلاص، اين نحن من هذه الايات؟ حضراتكم تبقوا تراجعوها، واكثر ايه تاثرت بها تبقوا تراجعوها مع بعض ان شاء الله عشان اذان المغرب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.